مدينة مثل الجبل البيضاء وإلى عدلان أن ترفع جبل وتطوى في موصل إلى عدلان. بلغ العلم إلى ما بلغ، بلغوا في التكنولوجيا إلى ما بلغوا، هل إنهم استطاعوا أن يرفعوا الجبل من موضعه ويدعونه في موضعه؟ ولكن فانظر كيف بقدرة الله تعالى، قال وجعلنا في الأرض رواسي، وجعلنا في الأرض رواسي ثوابتا، والثوابت أيضا ما شاء الله كي دخلت في أروق الأرض، أروق الجبال تحت الأرض، أن أروق الجبال أنها داخلة في الأرض، كما أنت تجي المسمار إذا كان مسمار فوق الخشبة يأتي أنت تضرب فوقه تضرب فوقه حتى أنه يدخل فيها. فبذلك قال الله تعالى والجبال أوتادا وأنه ما شاء الله داخلة في تخوم الأرض. وبذلك قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أن تميد يعني أن لا تميد. وقال بعض علماء القواعد والنحو قالوا كراهية أن تميد بهم، يعني أن تتحرك بهم وهم لا ينتفئون منها. هذا من رحمة الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وغير ذلك من الآيات. فاللازم على الإنسان أن يتدبر في آيات الله وأن يتفكر في آيات الله وأن يقر بأنه هو الله الواحد وهو الخالق وهو المتصرف الذي لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبذلك قال تعالى أفلا يؤمنون أفلا يأكلون أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون، وغير ذلك من الآيات تقريعا وتوبيخا وتهديدا للكافرين المشركين الذين يعرضون عن آيات الله سبحانه. فبذلك قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. طيب أيضا قال الله تعالى أن تميد وجعلنا فيها فجاجا، وجعلنا فيها الزمير افهم الزمير يرجي إلى ماذا؟ قال بعض الماء الرواسي الجبال يعني، وقال بعض وجعلنا فيها زمير يرجي إلى الأرض، زمير يرجي إلى الأرض لما؟ لأن ذكر الأرض قبل ذلك موجود. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد، وجعلنا فيها يعني الأرض أو وجعلنا فيها الرواسي. جب ماذا جعلنا فيها؟ قال فجاجا سبلا. قال علماء رحمهم الله تعالى افهم الفج، الفج فجاج، فج بالفتح، لأن قرا بعض القراء فجا جمع فجاج سهم سهام، فج فجاج، فج بالفتح. لما قالوا؟ لأن بالفتح معنى الطريق الواسع يقال الفج، أما إذا كان بالكسر فج الفج قالوا فج يقال البطيخ، البطيخ الشامي نبت، نبت من النبات يقال فج، يقال أنه الفج إذا كان. وأيضا كل بطيخ فواكه الذي لم ينزج يقال فج، يقال فج إذا كان بالكسر. فإذا كان بالفتح فج معناه الطريق الواسع الفج. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى فج فجاج، أما أصل ماذا يعني فج، أما جمع فج فجاج سهم سهام. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى وجعلنا فيها فجاجا، فجاجا سبلا، فجاجا سبلا. لكن افهم فجاجا سبلا، فجاج صفة، لكن هنا صفة مقدمة للموصول. افهم اصل الموصوف ماذا؟ سبلا. فجاجا تكون صفة، فجاج معنى طريق واسع، كما جاء في آية أخرى لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سبلا موصوف، فجاجا صفة، سبلا مقدم فجاج مؤخر، ولكن هنا جاء فجاجا سبلا، فجاجا مقدم سبلا مؤخر. افهم. فبذلك اف انسان اذا ما فهم السؤال ما يفهم الجواب. قال الله تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا، فجاجا مقدم سبلا وخر، فإلا فجاجا وصف، فجاجا صفة، أصلها سبلا فجاجا كما جاء لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لماذا؟ فأجاب العلماء قالوا ليست صفة، قالوا ها هنا ليست صفة بل جعلت حالا، بل أنها جعلت حالا. إذا كان صفة لازم مؤخر، لما جاء بإعتبار الصفة جاء مؤخر، لتسلكوا منها سبلا سبلا فجاجا. لما جعلت حالا جعلت وجعلنا فيها فجاجا منصوبا للحال، ليس منصوبا على الصفة، فبذلك قال أنها مقدم على سبل. وجعلنا فيها فجاجا مسالك سبلا، قال بدل طرقا نافذة، لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون. يهتدون إلى ماذا؟ قال فيها قولان من الأسلاف، قال بعض الأسلاف لعلهم يهتدون إلى منزلهم، لعلهم يهتدون إلى أسفارهم، يا هذا جبل فلان وهذا جبل فلان وهذا جبل فلان وهذا طريق فلان. إذا كان كلها جبال كيف يصلون؟ إذا كان أمامنا كلها جبال جبال جبال ما في طريق. وجعل الله تعالى طرقا واسعة، طرقا واسعة لمن؟ لعلهم يهتدون إلى منازلهم، لعلهم يهتدون إلى أسفارهم. بس هذا قول من الأسلاف رحمه الله. والقول الثاني لعلهم يهتدون إلى معرفة الله ويؤمنون. لما قال مقصود تنبيه، لأن مقصود هنا إيصال إلى مقصود، إيصال المقصود الأصل ماذا؟ الإيمان بالله. فبذلك قالوا لعلهم يهتدون إلى معرفة الله، إلى توحيد الله، إلى توحيد الله سبحانه، لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون. إذا رأوا هذه الآيات وهذه الأدلة الواحدة أنهم لعلهم يهتدون إلى توحيد الله وإلى معرفة الله، إلى معرفة صفات الله سبحانه وإلى معرفة قدرة الله سبحانه. والله تعالى أعلم علمه أدب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال باب ما جاء أبواب الرزاع. الرزاع قرأ بعض بالفتح وقرأ بعض القراء بالكسر. معنى الرزاعة ماذا؟ أن يمس الرذيء من صدي الآدمية في زمن مخصوص. لما؟ لأن مدة الرضا لها مدة معينة، زمان مخصوص. ومعنى أن يمس الرذيء يعني يمسه مسا من صدي الآدمية يعني صدي المرأة. لما؟ لأن أحكام الرضا ثم يترتب، إذا مس من الغنم، إذا مس من البقرة. فبذلك يقول العلماء في تعريفها كأن يمس الرذيء من صدي الآدمية، هذا يقال رضا. طيب أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كالرضا حصل قليلا أو كثيرا، قالوا يفيد التحريم. جمهور العلماء إلى هذا، جمهور العلماء إذا مس الرذيء مسة أو مستان أو أكثر يعني قليل أو قصير قالوا جاء التحريم حرمة الرضا. وأما عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لا يثبت التحريم إلا بخمس رضاءات. عند إمام الشافعي خمس رضاءات، يعني مقصود امام الشافعي يعني يتيقن بدخول ما في جوفه. لان خمس رضعات ما شاء الله دليل، لمن ان اكثر. فقال بعض العلماء جمهور العلماء قالوا لا، بس ثاني او ثلاثه او كذا، قليله وكثيره يثبت التحريم بس. اما مده الرضعات فهم قال عند ابي حنيفه رحمه الله 30 شهرا. اما عند صاحبه ابي يوسف وامام محمد رحمهم الله تعالى سنتان. هكذا عند امام الشافعي وعند امام احمد رحمهم الله تعالى مده الرضاعة كم سنتان. اما عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى مدتها ثلاثون شهرا. فبهذا هذا يقارن. طيب ايضا افهم كما يحرم من النسب يحرم من الرضا. يعني كما ام الحقيقي حرام، اخت الحقيقي حرام، بنت حقيقي حرام، خالة وغيره. فبذلك اذا انسان رضا صار امها من الرضا حرام، اختها من الرضا حرام، وغير ذلك من الاشياء الى اخر الايه. فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى الحرمة ينشر بين الرضيع وبين الرضيع الذي رضى وبين المرضئة وزوجها، زوج المرضئة أيضا. فبذلك مثلا تحرم على الصبي لما تصير أمه وأمها لما، لأنها جدته، جدته صائدا. طيب أختها لما، لأنها خالته. طيب بنتها حرام عليه، لماذا؟ لأن أخته، لأن بنت هذه المرأة تكون للرضيع ماذا؟ أخته. أما أختها تكون ماذا؟ خالة. أما أم هذه الأم تكون ماذا؟ جدة. وأيضا قال بنت بنتها إلى أسفلها. طيب وأمه فصاعدا أيضا جدة، وأخته لما؟ لأنها أمته. لكن أيضا يفهم أما لا يتأدى تحريم الرضاء إلى آخر. مثلا هذا إخوان، هذا الذي رضى، أما هذا ما رضى، فبذلك أما تحريم هذا يتأثر ولا هذا لا؟ تحريم فقط الذي رضى، لا يتعدى إلى غيره أبدا. هذا قاعدة أساسية، التحريم ما يحرم من النسب يحرم من الرضا، لكن التحريم لا يتأدى إلى آخر، لا يدع. بس هذا هو. مثلا اذا انك انت رضعت خلاص امك وبنت اختك، اما اخوك لا الى قدر. اما اخوك لما؟ لان اخوك ما كان رضي، ما كان رضي. فمدة الرضاء ماذا؟ عند ابي حنيفه 30 شهرا وعند باقي الائمه سنتان. اما بعد ذلك اذا مثلا رضى لا يتاثر، كما الان مثلا نعوذ بالله واحد جاء السال قال انه يعني يدائب ويلائب ما امرته، فانه مس سريها فدخل الحليب في جوفه، هل يطلق عليه زوجته يقول حرام؟ لا. لما؟ لانه ليس في مده الرضا. فلو هذا يعني لا يفعل ولكن لا يحرم عليه. لما؟ لانه ليس الان مده الرضا، مده الرضا ماذا؟ فبذلك التاثير هذا يكون في مده الرضا، اما ما بعدها فلا. هذا مسألة إجمالا خلاف عند أحد. حدثنا أحمد بن مني قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاء ما حرم من النسب. وفي الباب أن عائشة وابن عباس أم حبيبة. هذا حديث صحيح. فالأمر ولا هذا عند عامة أهل العلم من نصاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك خلافا. حدثنا محمد البشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عيسى بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. هذا حديث حسن صحيح. فالامل ولا هذا عند اهل العلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا بالإجماع. فالله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي يسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصرنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اتينا بإسمائنا وأبصارنا واشرع صدورنا وأعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان، اللهم نبر قلوبنا بنور الإرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب الأب فاعف عنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكرع إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم من الراشدين الناجحين الفائزين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعف السائل بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.